ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولا كرم. وكلهم من رسول الله غرفا من البحر أو رشفا من الدام. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدام. وواقفون لديه عند حدهم